شايفكني تابع ده انت غلبت اليوم السابع خوفه لو رفع الهرم الرابع كان هيسميك كروان انا الخلاصه ال 100 مليون بيقولوا صاصه ازاي تتقارن بالرياس ده انا اسمي على الحيطان ممنوع مقارنه ابدا في قرنا انتم اخركم تشوفوا صورنا نجوم وكل الناس بصلنا من يومنا بننور في السماء واللي انتوا بوشكوا ماشيينه من كام سنه بضهرنا راجعينه احنا التاريخ بايدينا كاتبينه متصيدين بس بمعلمه حقك تتضايق اصل العبد لله سايق انت فين وانا فين يا دايق وده اللي مجننا يا ابن رقم واحد فوق ما بيشغلهوش ولا واحد اوعى تفكر نفسك جاح ده انا بحضر بالكنا اللي راح بمزاجه سابنا مش هيرجع غير بمزاجنا هو طول عمره بيحتاجنا اما احنا عادي مش محتاجينه يومن ويبصم اني لغانا والعز كان على ايدي انا على السفر وعلى النفسانة ربنا يتوله ويعينه سيبك اللي خلع كان فقري ومش وش دلع اتشقت الارض الدلع راح من بعدنا فين مش هيعرف خيرنا غير لما يلبس في غيرنا بكره يتمنى يقابل سيبه يعيش له يومين ياللي انت فاكر ان انت فرق شوف انت فين وانا فين دلوقت يا ابني انت كنت مجرد وقت وعيش لك كم يوم حلوين اصل اللي مبدأ وللقرشين ما يتقلعش من الرجلين اخر الطمع يودك فين يا ابني انت عايش الدور على مين نظرت عينيكي اكتر حاجة شدتني ليكي ومن ساعتها انا مش ناسيك ولا غبت يوم عن بالي انا يا ما قبلت ما شفتش يوم في جمالك بنت انت اللي زيك ما اقول مالك ومقامك عالي روح قلبي دي النص اللي يخص انت اللي ساكنة القلب وبس دايما معاكي بالحب بحس ده انا بعشقك اكتر من نفسي يا من عيني من جوه يا روحي اللمسة منك تشفي جروحي هروح وراكي مطرح ما تروحي بس انت حن عليا وحسي مش كل شوية تشغل دماغك علي انا مستعد اديك عيني بس انت اسلك معايا مشكلتك انك دايما فاكر ان مفيش منك يا ابني انت الغرور هيجيلي ده انت حكايتك حكايه